استفاقة. لم أكن قد ذهبت إلى غرفة مختار منذ أن فارق عالم الغيبوبة، وكأنها نهاية عصر. لم يعد بمقدوري أن أبوح إلى غيبوبته بأسراري، كما أنني لست الممرضة المشرفة عليه الآن. أخرجتني تشيتشي من شرودي. كاريدي؟ نعم. مريض الغرفة 313 يريد رؤيتك. مختار، لماذا؟ الأفضل أن تسأليه بنفسك. فكرت في تجاهله، ولكنني تذكرت أنه سرعان ما سيبدأ جلسات العلاج الطبيعي ويتحرك في المكان، أي إنها مسألة وقت قبل أن ألتقيه. وقفت أمام باب الغرفة وطرقته. تفضل. جالس في الفراش وفي يديه كتاب، نحاه جانباً، كان ينظر إلي في ترقب. هناك هالات ثقيلة حول عينيه، ولكن نظراته مركزة حادة. بدا لي أنه يتقدم في السن منذ أن أفاق. أنا الممرضة كاريدي. اتسعت عيناه في اندهاش. هي أنت؟ أنا؟ من كنت تزورينني؟ هل أخبرنك؟ من؟ الممرضات. الممرضات؟ كلا، بل أتذكر. تتذكر ماذا؟ انتبهت إلى برودة الغرفة وارتعاش يدي، البرد ينهشهما. أتذكر صوتك وأنت تتحدثين إلي. بشرتي داكنة، ولكنني متأكدة في هذه اللحظة أنها صارت بيضاء بعد أن تخلى الدم عنها وهرع إلى قدمي. ماذا عن كل تلك الأبحاث التي أثبتت استبعاد أي احتمال لأن يكون أسير الغيبوبة مدركاً لما يحيط به؟ كان تيد مقتنعاً بأن زياراتي تفيده، لكنني لم أعتقد مطلقاً أن مختار يسمعني بالمعنى الحرفي للكلمة. تتذكر أنني كنت أتحدث إليك؟ أجل، هل تتذكر ما كنت أقوله لك؟